السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المائدة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فالله جل وعلا يخبر أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزل على داود نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيه عيسى بن مريم، وذلك بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. وهذا يبين لك أن الله جل ذكره لعن هؤلاء القوم، وأنهم من شر خلق الله سبحانه طردوا وأبعدوا من رحمته سبحانه وبحمده على لسان أنبيائهم الكرام، لسان نبي الله داود ولسان نبي الله عيسى، بشهادتهما وإقرارهما بأن الحج قد قامت عليهما وعندوهما ذلك الكفر واللعن بسبب عصيانهم وبما كانوا يعتدون ظلمهم، بسبب ظلمهم لعباد الله صار ذلك سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله. فإن للذنوب والظلم عقوبات عظيمة عاجلة وآجلة. ولا تنس قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. سبحان الله العظيم، قوم ملعونون لعنة الله تعالى عليهم. وذكر الحفظ كثير وغيره في هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبري والترمذي وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجلسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. وفي لفظ أيضا: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض. ونزل فيهم القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. فقرأ حتى بلغ: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، فقال: لا، حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا. فهذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، لأنه من رواية أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأيضا أبو عبيدة يعني ليس له كبير توثيق، وكذلك الحديث اختلف في وصله وارساله كما أشار إلى ذلك التلميذ رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وهنا القرطبي رحمة الله عليه قال في هذه الآية: في لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال فيه مسألة واحدة وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء، وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم. سبحان الله العلي العظيم. يعني يا إخواني، مهما على نسب العبد هذا لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة، إنما ينفعه ماذا؟ إيمان بالله سبحانه وطاعته لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال: يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال: سالوني من مالي ما شئتم، صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك أن الأنساب وأن القبائل وأن المناصب في الدنيا وأسباب الدنيا لا تنفع أبدا إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونبي الله إبراهيم لما قال الله تعالى له: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. وأخبر الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاحذر يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة وأنت تظن أن لك النسب العالي وأن لك المكان المرموقة وأن عندك المال والحسب والنسب والجمال والقوة والعافية وتظن أن ذلك سينفعك عند الله سبحانه، وإذا بك تجد نفسك قد خسرت أعظم الخسران، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا في هذه الآية الجليلة يذكر أهل العلم أحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن حذيفة بن اليمان قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. وهذا الحديث قال عن المنذري في الترغيب والترهيب إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وقال العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي: حديث حسن. وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. إذن أيها الحبيب الغالي، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده. لا يصح أبدا أن يعيش المرء في وسط المسلمين ويقول لا لا لا ليس يعني لي هم بهم ويترك إخوانه ليتناصح معهم، فهذا ليس من دأب المسلم، بل المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكذلك ما رواه الترمذي رحمة الله عليه ابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. سبحان الله العظيم. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. يعني إخواني، من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ربنا ماذا يقول؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا أمر على الوجوب، هذا أمر على الوجوب، يعني يجب على العبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقول يعني ليس لي في هذا شأن. ولذلك قال القطب رحمة الله عليه قال: حذاق أهل العلم ليس من عفوا قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه، ونهي بمعروف وأمن الضرر، ونهى بمعروف وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه ولا يخالطه. هذا الكلام النفيس. ولذلك روى الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. سبحان الله العظيم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا الحديث والله عصمة للأمة. الحديث حسنه الحافظ بن حجر في الفتح، ورواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي رحمة الله عليه: رجال إسناده رجال ثقات. لذلك الحبيب، يعني هذا الحديث وأمثاله سبب لعافية الأمة وسلامتها من البلايا والفتن. ليعذب الله العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا. ما دمت تستطيع أن تنكر منكرا، سواء كان هذا المنكر ظاهر أو خفي، سواء كان هذا المنكر كبير أو صغير، استعن بالله وأنكر، استعن بالله وقم بهذا الواجب العظيم قربانا لله سبحانه. فهذا من سمة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اسمع، قال الله: أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك أيضا روى الإمام أبو داود رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، من شهدها فكرهها وأنكرها كان كمن غاب عنها، وهذا يعني يحمل على حالات، فكرهها إن لم يستطع أن ينكرها، ومرة فأنكرها إن كان يستطيع الإنكار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. سبحان الله العلي العظيم. هذا الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عليه: إسناد الموصول صحيح، ورواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوفا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا روى أبو داود رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله عليه: إسناده صحيح. وأيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كل هذا له فقه أيضا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر بعض الضوابط في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى نمشي على بينة وبصيرة، وحتى نوجه أنفسنا وإخواننا وأبناءنا الشباب، شباب الأمة المتحمسين، نقول لهم: هناك ضوابط ينبغي للعبد أن يتأدب بأداب القرآن والسنة وبهدي سلف هذه الأمة المباركة. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. وكذلك جرير بن عبد الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. سبحان الله العلي العظيم، نعوذ بالله. وهذا إسناده صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله عليه، إسناده صحيح، ورواه عبد الرزاق إسناده صحيح أيضا. فيا إخواني، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، استعينوا بالله، فإنها حياة القلوب، الامتثال بالكلام الله والتأدب بهدي الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هنا حديث عظيم، هو ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيما قال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: يا رب، خشية الناس. فيقول الله العظيم رب العرش العظيم له: فإياي كنت أحق أن تخشى. وإسناد صحيح كما نص عدد من أهل العلم على ذلك، منهم العلامة أحمد شاكر وغيره. ولذلك أيها الحبيب، أيضا في السنن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. ما شاء الله. وهذا الحافظ ابن حجر قال: إسناده لا بأس به. وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح، وكذلك الصحابة وغيره. وأيضا روى ابن ماجه رحمة الله تعالى عليه عن أنس ابن مالك قال: قيل يا رسول الله: متى يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالكم. لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالكم، إذا كان العلم في الفساق. اللهم سلمنا يا رب العالمين. قال البصيري: هذا إسناد صحيح. وقال علامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: رواه أحمد في المسند بإسناد وإسناد صحيح، وصححه الضياء في المختارة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إذا أيها الحبيب الغالي، مولانا يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا يا رب؟ أيضا من بعض معاصيهم العظيمة التي استوجبت وقوع حلول العقاب عليهم، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. فكانوا يفعلون المنكر ولا ينهي بعضهم بعضا، فيشترك بذلك المباشر وغيره. الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على تهاون بأمر الله. وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها كما ذكر العلامة السعد رحمة الله عليه أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها كما ذكرنا الذي غاب عن المعصية ورضي بها كان كمن شهدها الحديث، وإن لم يباشرها الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، ومن أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الأكثر من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظيم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوك والظهور. ومنها أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. ومن أن السكوت على معصية الله تعالى على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. لذلك أيها الحبيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببان عظيمان من أعظم أسباب الحفظ والفلاح، وتركهما من أسباب اللعن والخسران. لهذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود، وقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى وأولئك هم المفلحون. وكما قال تعالى في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وينبغي على العبد إذا رأى منكرا أن يبدأ بنفسه، وهذا يستحب ذلك، يستحب له ذلك، وخاصة إذا كان يقتدى به يتأكد ذلك في حقه. وذكر القرطبي رحمه الله عليه قال حذاق أهل العلم ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهي العصاة بعضهم بعضا. نهي عن المنكر هذا أمر عظيم، شريعة جليلة. وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس عن السكارة الذين يشربون الخمر أن ينهي بعضهم بعضا، واستدل بهذه الآية. نعم، فهنا بعض النفائس ساقها العلامة الشنقيط رحمة الله عليه، قال واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر من اندلاق الأمعاء كما في حديث يؤتب الرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتيه، نسأل الله العفو والعافية. قال اعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاء بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر المعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف لا في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. ولقد أجاد من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وهذا يا إخواني يستفيد منه طالب العلم جدا، ومن يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه، والخطباء والوعاظ، نسأل الله سبحانه جل جلاله يجعلنا من عباد الله الصالحين، أنه يكون هو قدوة ولا ينهي عن منكر ويأتي هو هذا المنكر، فيكون في ذلك يعني مسبة عليه ونفرة، الناس ينفرون منه ولا يقبلوا كلامه. وأيضا ربنا تعالى قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وربنا تعالى في هذه الآية لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود، قال أهل العلم كما ذكر الشنقيطي رحمه الله عليه: اشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهي عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهي عن ما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أن الداعي إلى الله تعالى لابد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه. وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق، لقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس. وأنت ترى كثيرا ورأينا كثيرا ممن من الشباب الذي نيته صالحة ومتحمس للدعوة إلى الله، ولكنه عنده غيرة على الدين، ولكن يخطئ في الأسلوب، فيتكلم مع الناس بشدة، وكأنه يجب عليه أن يلزم الناس بترك المنكر، وتجد العاقبة ليست بحميدة. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه: واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. ووظيفة الرسل وأتباع الرسل هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستلزم الأذى من الناس، الناس طبيعتهم تخالف هذا. ولذلك قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وروي عن عمر أنه قال: ما ترك الحق لعمر صديقا، رضي الله عنه مرضاه. هذا يعني إذا كان هناك كما ذكرنا دليل على المسألة، إما كتاب أو سنة أو إجماع. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته، والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه. فإن نجحت هذا الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعين الطريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وتقام حدوده، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه. وإلى هذا أشار تعالى بقوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. أقول: ولكن بشرط كما نص الأئمة، يشترط في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين وارتكاب أخف الضررين، وحتى لا يقع هناك ضرر عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيضا يشترط في وجوب النهي عن المنكر مظنة النفع، فإن جزم بعدم الفائدة فإنه لا يجب عليه الأمر والنهي في هذه الحال، لقول الله تعالى: فذكر نفعة الذكرى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، صلى الله عليه وسلم. وقيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. حديث رواه أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وغيرهما. وأما إذا ارتكب السلطان الحاكم الأمير أو الرئيس أو الملك وقع في بعض المنكرات، فكيف حال الرعية معه؟ قال بين الشنقيطي رحمه الله عليه ذلك فقال: أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحال مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، في هذه الحال يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهية منكره والسخط عليه، وهذه الحال هي أضعف الإيمان. الحالة الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريك في الإثم نسأل الله العافية والسلامة. يدلك على ذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح مسلم، قال: أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يا ليت شباب المسلمين يعون هذه الأداب الجليلة والأحاديث العظيمة. فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكار بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فله حكم عظيمة، منها إقامة حجة الله على خلقه ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والثاني خروج العهدة عن العبد، خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر والمعروف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالله تعالى قال عن صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: قالوا معذرة إلى ربكم. وأيضا الثالثة رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. وينهاهم عن المنكر لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولما وصف الله تعالى النبي إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اللهم اجعلنا عندك مرضيين يا رب العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، قال القرطبي: إخواني، في هذه الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم، وأكد ذلك بقول في الإنكار على اليهود: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ومر معنا في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأيضا قول تعالى: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والمولاة والنصرة، نسأل الله العافية. قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقول لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك يعني بئس ما قدمت لأنفسهم مولاة الكافرين وترك مولاة المؤمنين التي عقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الرب الرحيم عليهم سخطا مستمرا إلى يوم القيامة. أن سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخيرا وفي العذاب هم خالدون. لا إله إلا الله، خالدون أبد الآباد في عذاب الله عز وجل، وفي العذاب هم خالدون، نسأل الله العافية والسلامة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لأنفسهم، من سخط الله عليهم هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، ويسخط الله الذي يسخط لسخط كل شيء، والخلود الدائم في عذاب الله العظيم. فقد ظلمتهم أنفسهم حين قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. ولو كانوا يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، فإن الإيمان بالله جل ذكره وبالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر بالله سبحانه وعاداه وأوضع في معصيه. فشرط ولاية الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء. الله تعالى قال هكذا جل ذكره: يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ولكن السبب في ذلك أن كثيرا منهم فاسقون، نعوذ بالله، خارجون عن طاعة الله وعن الإيمان به وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فسقهم موالاة أعداء الله تعالى. فانتبه أيها الحبيب الغالي، وكن دائما أبدا معظما لأمر ربك، مقتفي آثار نبيك محمد وصحابته الكرام وأتباعهم بالإحسان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في طاعته ورضاه. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.